بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: لا إذا استويا، أي الحرير وما نسج معه ظهورا، ولا الخز وهو ما سدي بإبريس وألحم بصوف أو قطن ونحوه، أو لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب ولو بلا حاجة، أو كان الحرير حشوا لجباب أو فرش فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء بخلاف البطانة، ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل، وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه، أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب 4 أصابع فما دون، أو كان رقاعا أو لبنة جيب وهو الزيق، وسجف فراء جمع فرو، ونحوها مما يسجف، فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر 4 أصابع فأقل، لما روي مسلم عن عمر أن النبي صلى الله لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4، ويباح أيضا كيس مصحف وخياطة به وأزرار، ويكره المعصفر في غير إحرام، ويكره المزعفر للرجال، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه، ويكره الأحمر الخالص والمشي بنعل واحدة، وكون ثيابه فوق نصف ساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وما أكثره ظهورا على الذكور، يعني يحرم الحرير إذا كان أكثره ظهورا. قال: إلا إذا استويا. لا إذا استويا، يعني إذا استوى الحرير وما نسج معه، يعني إذا كان الثوب من حرير ومن قطن مثلا أو من شيء آخر فاستويا، صار نصف حرير ونصف غير حرير، يقول المصنف جائز. يقول المصنف جائز إذا استويا، إنما المحرم إذا كثر، إنما المحرم إذا كثر. والقول الثاني أنه يحرم إذا استويا، قول الثاني أنه يحرم إذا استويا، وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، اختار شيخ الإسلام بن تيمية، اختاره ابن عقيل من الحنابلة، يقول لأن النصف كثير، لأن النصف كثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير، فكيف النصف؟ فيقول يحرم إذا استويا، يحرم إذا استويا. أما المذهب فإنهم يقولون يجوز إذا استوى، يقولون يجوز. قال: لا إذا استويا، أي الحرير وما نسج معه ظهورا، ظهورا يعني إذا كان ظاهر، إذا كان الحرير ظاهر وما نسج معه ظاهر، هذا نصف هذا نصف، فإنه يجوز، فإنه يجوز. ويفهم من كلام أن الحرير إذا كان لا يظهر فإنه لا يمنع، إذا كان لا يظهر فإنه لا يمنع كما سيأتي. قال: ولا الخز، ولا الخز وهو ما سدي بإبريسم، بإبريسم ويقال إبريسم، وسدي يعني خيط، يعني نسج طولا، يعني خيط طولا، النسج الخياطة بالطول، الخياطة بالطول. قال: ونسج ما سدي بإبريسم وألحم بصوف، والإلحام هو النسج في الخطوط عرضا، النسج في الخطوط عرضا، فما يسد ما يخاط طولا، وما ألحم يخاط عرضا، ينسج عرضا بصوف أو قطن ونحوه. المصنف هنا يقول الخز أيضا يجوز، الخز أيضا يجوز، لكن ما هو الخز؟ ما هو الخز؟ المصنف يقول الخز هو ما سدي بإبريسم وألحم بصوف وقطن، هذا هو الخز، يعني الحرير يسد بصوف أو قطن ونحوه. والعلماء لهم في الخز 3 تفسيرات، العلماء لهم في الخز 3 تفسيرات، لأنه ورد عن بعض الصحابة لبس الخز، فهو له 3 تفسيرات. التفسير الأول أنه الحرير والوبر سواء، أن يجتمع الحرير والوبر، يعني وبر الأرنب، وبر الأرنب، هذا يسمى خز إذا اجتمع الحرير والوبر، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أنه الحرير والوبر جميعا، الحرير والوبر جميعا، كله يسمى حرير، كله يسمى خز، كله يسمى خز. فإذا اختلط صار خزا، إذا اختلط الحرير والوبر صار خزا، وإذا نسج الحرير في الوبر صار خزا، كما هو التفسير الأول. عندنا الآن هنا تفسيران، يقول إذا اختلط الحرير والخز والوبر هذا يسمى خز، وإذا خيط به يسمى خز أيضا، إذا خيط الوبر بالحرير يسمى خز. كم تفسير عندنا الآن؟ اثنان، وهذان التفسيران جائز. يقول وهذان التفسيران جائز، ويحمل أن هذا الذي لبسه الصحابة، يحمل أن ما لبسه الصحابة من الخز على هذا التفسير، معه الوبر، معه الوبر، معه وبر الأرنب. التفسير الثالث أن الخز رديء الحرير، أن الخز الحرير رديء، وهذا محرم، على هذا التفسير يكون لبسه محرم. وعلى هذا ما ورد أن الصحابة لبسوه، فالمراد به ها الخز الحرير والوبر، المراد به الحرير والوبر، هذا الذي لبسه الصحابة. أما رديء الحرير فإنه حرير حتى وإن كان خزا، لكنه سمي خز لرداءته. نعم نعم. التفسير الأول، التفسير الأول هو أن ينسج الحرير بالوبر، أن يخاط الحرير بالوبر، أن يخاط الحرير بالوبر. والتفسير الثاني، التفسير الثاني اسم لمجموعهما، واضح ولا لا؟ اسم لمجموعهما، يعني إذا اجتمع الحرير والوبر سواء حتى لو لم يخاط، خلط مع بعض، فإنه يسمى خز، يسمى خز. وعلى هذين، على هذين التفسيرين يقال ها جائز. والثالث أنه رديء الحرير، الثالث أنه رديء الحرير، والصحابة لم يلبسوا هذا، لم يلبسوا الحرير الرديء، إنما يحمل أنه لبسوا ما خلط بالوبر، ما خلط بالوبر. يقول رحمه الله تعالى ما سدي بإبريسم، بإبريسم، والإبريسم الحرير، الإبريسم الحرير، يعني أنه خيط طولا بالحرير ثم ألحم بالصوف والقطن ونحوه، هذا يسمى خز، هذا يسمى خز. قال رحمه الله تعالى أو لبس، أو لبس الحرير الخالص لضرورة، لضرورة. يقول انتبه، هذا معطوف على قوله لا إذا استوي، يعني إذا استوى الحرير مع غيره جاز، وأيضا إذا لبس الحرير الخالص للضرورة هذا جائز، هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص به، رخص به لعبد الرحمن بن عوف والزبير. قال أو حكة، أو حكة، هذا أيضا لحديث عبد الرحمن بن الزبير، عبد الرحمن والزبير أيضا حكة، هذا نوع ضرورة، هذا نوع ضرورة فهم محتاجين إليه. قال أو مرض أو قمل، أو قمل، هذا كله يعتبر ضرورة للحرير، كله يعتبر ضرورة للبس الحرير. قال أو حرب، قال أو حرب، وفي بعض النسخ أو جرب، بعض النسخ الزاد زاد المستقنع أو جرب، لكن أيهما صح، أو حرب أو كلمة جرب؟ ها حرب، لأن الجرب يغني عنها المرض، ما سبق المرض والحكة الآخرية. قال أو حرب، أو حرب ولو بلا حاجة، ولو بلا حاجة. يقول أنه يرخص لبس الحرير في الحرب، وشيخ الإسلام رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول أن لبس الحرير حرام على الجنود وغيرهم، لبس الحرير يقول حرام على الجنود وغيرهم باتفاق، باتفاق، إنما تنازع العلماء في لبسه عند القتال، إنما تنازع العلماء في لبسه عند القتال على قولين، أظهرهما الإباحة، أظهرهما الإباحة. انتبهوا لكلام شيخ الإسلام، المصنف يقول أو حرب، يعني ممكن يلتبس كلام المصنف على أنه يجوز لبس الحرير في الحرب ولو لم يكن هناك قتال، ثم معي؟ لكن شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول لبسه على الجنود وغيرهم محرم باتفاق باتفاق، لكن تنازع العلماء فيه عند القتال، يعني وقت القتال وقت المعركة، يقول اختلف العلماء على قولين على قولين، وأظهرهما الإباحة، أظهرهما الإباحة. إذن متى يباح؟ في الحرب مطلقة أو عند القتال؟ عند القتال، عند القتال. وعلى هذا يحمل كلام المصنف هنا أن المراد في الحرب عند القتال. قال: أو حرب ولو بلا حاجة، ولو بلا حاجة، أو كان الحرير حشوا، أو كان الحرير حشوا، يعني يحشى به جباب أو فرش أو نحوه. ومعنى حشو يعني يكون الحرير في الداخل، يكون الحرير في الداخل. انتبهوا، متى يكون في الداخل؟ ها، إذا كان الفراش ظهارة وبطانة، كان الفراش ظهارة وبطانة، أين يكون الحرير؟ يكون في الداخل. فإذا كان في الداخل جائز، إذا كان في الداخل يقول المصنف يجوز. ولهذا قال: حشو لجباب، لجباب، وهو جمع جبة، وهو جمع جبة، لأنهم لأن الجباب يلبس فوق الثوب، الجباب يكون مقطع الأكمام، يكون ما له أكمام، فيلبس فوق الثوب كالجبة ونحوها. وفي بعض الطبعات يقولون لجلباب، لجلباب، والمعنى واحد، المراد بالجلباب ما يلبس على البدن كالجبة، ما يلبس على البدن، فإنه يكون مقطع الأكمام، مقطع الأكمام، ويلبس فوق الثوب، ويلبس فوق الثوب، ويكون حشوه حرير، يكون حشوه حرير من الداخل، يعني ما يرى، ما يظهر الحرير. فهذا يقول المصنف لا بأس به. قال: أو كان الحرير حشوا، حشوا لجباب، لجباب، أو فرش فلا يحرم، فلا يحرم. طيب لماذا لا يحرم؟ يقول: لأنه غير ظاهر، لأنه غير ظاهر، الحرير ما يرى في الداخل. وقولهم حشوا لفرش أو جباب حتى لو كان أكثر من 4 أصابع، حتى لو كان أكثر من 4 أصابع، لأنه غير ظاهر، لأنه غير ظاهر. قال: أو فرش فلا يحرم، فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء، لعدم الفخر والخيلاء، بخلاف البطانة، بخلاف البطانة. البطانة ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة، يعني فراش له ظهار وله بطانة، البطانة ظاهرة، فلا يجوز أن يكون الحرير في البطانة، لا يجوز أن يكون الحرير في البطانة، لأنه يكون ظاهر ويكون يرى فيه ها الخيلاء والإسراف، يظهر فيه. لكن هل ممكن الإنسان يفتخر ويختال أو يسرف والحرير مخفي غير ظاهر؟ لا، لكن إذا كان في الظهارة فإنه يكون ظاهرا، وكان في البطانة فإنه يكون ظاهرا، فممكن يفتخر ويكون هناك خيلاء وإسراف. ولهذا قال: بخلاف، بخلاف البطانة، بخلاف البطانة. ثم قال رحمه الله تعالى: لكن بخلاف البطانة هل معنى أنه يحرم؟ نعم يحرم، لكن الحرير يقيد بكم؟ 4 أصابع. إذا قالوا لا يجوز معناه إذا كان أكثر من 4 أصابع، أما إذا كان الحرير بقدر 4 أصابع يعني عرضا، فإنه يجوز كما سيأتي، يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الحرير إلا مقدار 2 أو 3 أو 4 كما في حديث عمر. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحرم، ويحرم إلباس صبي ما يحرم على الرجل، يحرم على الرجل. ما انتبهوا، هذه قاعدة، ما يحرم استعماله على الرجال، يحرم استعماله على الصبيان، يحرم. لكن لو استعمله الصبي بغير إذن وليه هل يأثم؟ لا، لأنه غير مكلف، لكن يجب على وليه أن يمنعه منه، يجب على وليه أن يمنعه منه. فما حرم عليه استعماله، ما حرم عليه استعماله، وجب عليه أن يأمر غيره باجتنابه، وجب عليه أن يأمر غيره باجتنابه. وعلى هذا لبس الحرير للرجل محرم، يجب أن يمنع أولاده من لبسه الذكور، لبس الذهب على الرجل محرم، يجب أن يمنع أولاده من لبس الذهب حتى وإن لم يكونوا مكلفين، حتى وإن لم يكونوا مكلفين. طيب الإسبال، ها يجب أن يمنع أولاده من الإسبال؟ نعم يجب أيضا، لكن أحيانا قد يؤدي إلى إتلاف المال، يعني قد يكون الصبي ممكن ينمو بسرعة يكبر بسرعة فكل شهر ممكن يبدل ثوب آخر صح ولا لا؟ فإذا أدى إلى يعني إضاعة المال والضرر عليه بهذه لا بأس أن يعفى عنه يسيرا، لكن إذا علم أنه لا يحتاج إلى تبديله مدة فإنه أيضا يمنح من الإسبان. على كل حال كل ما حرم استعمال الكبير له ها يجب عليه أن يمنع الصغير منه، يجب عليه أن يمنع الصغير منه. إلا أن بعض العلماء رخص في بعض اللعب، رخص في اللعب للأطفال، فإنه يرخص لهم في اللهو ما لم يرخص لغيره، فباب اللهو يرخص للصبيان ما لم يرخص لغيره، أما ما عدا باب اللهو فإنهم يمنعون منه. قال: ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه. يقول أيضا: ويحرم أن يتشبه الرجل بالأنثى، يحرم أن يتشبه الرجل بالأنثى في اللباس وغيره، في اللباس وغيره، يعني التشبه بالمرأة حرام سواء في لباسها أو غيره كصوتها ومشيتها وما كان من خصائصها. كل ما كان من خصائص النساء فيحرم على الرجل، يحرم على الرجل. يقول المصنف: وعكسه. ها أيضا يحرم على المرأة أن تتشبه بالرجل، يحرم على المرأة أن تتشبه بالرجل في كل ما هو من خصائص الرجل، في كل ما هو من خصائص الرجل. فأي لباس من خصائص الرجل أو لباس من خصائص المرأة فإنه يمنع منها الرجل، وهذه يمنع والمرأة تمنع من خصائص الرجل. بل الأمر بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو كبيرة ولا يقتصر فيه على التحريم. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهات من الرجال من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. ومن هنا نعرف خطأ القول من قال إن تقليد صوت المرأة لا يعد تشبيها، هذا كلام ليس بصحيح. فالتشبه بالمرأة يشمل الصوت وغيره، يشمل الصوت وغيره، لأنه نوع تشبه. قال: وعكسه أو كان الحرير علما. هذا يستثنى من منع الحرير، يعني إذا كان الحرير علما، إذا كان الحرير علما، والعلم يعني يكون الحرير في الثوب علامة على الثوب، إما أن يكون رقم أو يكون علامة جودة أو علامة صناعة، ألم يكون علم وخيط ونحوه، يكون علامة على الثوب فلا بأس، لأنه أقل من 4 أصابع. قال: وكان الحرير علما وهو طراز الثوب، يعني رقمه أو صناعته أو نوع جودته ونحوها. قال: 4 أصابع فما دون، 4 أصابع فما دون. وهذا معلوم، هذا بالإجماع، نقل الاتفاق عليه أن لبس الحرير إذا كان من 4 أصابع فما دون فإنه جائز، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه. قال: 4 أصابع فما دون. أو كان رقاعا. والرقاع ما يرقع به الثوب، يرقع به الخرق، يعني إذا كان الثوب مخروق ثم أتي برقعة حرير ورقع الثوب بها، رقع بها، فهذا لباس، هذا لباس، لأنه أقل من 4 أصابع، لأنه أقل من 4 أصابع. واشتراط 4 أصابع هذه قاعدة، انتبهوا، كل ما قال العلماء يجوز في الحرير ها فيقيد ب4 أصابع فما دون، 4 أصابع فما دون. والمراد ب4 أصابع عرضا، المراد ب4 أصابع عرضا لا طولا، لأنه طولا ممكن يخاط بخيط من أعلاه إلى أسفله، هذا لا أثر له، إنما المراد قدر 4 أصابع عرضا، هذا مراد الفقهاء. قال: 4 أصابع فما دون. أو كان رقاعا أو لبنة جيب وهو الزيق. أتعرفون لبنة الجيب؟ هو ما يحيط بالعنق، ما يحيط بالعنق مثل هذا، هذا يسمى لبنة الجيب. لبنة الجيب هو ما يخاطب الجيب ويحيط بالعنق، يعني الذي فيها الأزرير الآن، الذي فيها الأزرير هذا يسمى لبنة جيب، يسمى لبنة جيب. هذا لا بأس أن يكون من حرير، بشرط أن لا يتجاوز 4 أصابع، بشرط أن لا يتجاوز 4 أصابع. قال: وهو الزيق. وسوجف فراء سجف الفراء. سجف الفراء قال جمع فرو، جمع فرو. سجف الفراء هو سميه العلماء سجف، هو أن يصفط، يعني يصفط كذا ثم يخاط، ثم يخاط، هذا يسمى سجف، هذا يسمى سجف، أن يصفط ثم يخاط بحرير، يصفط ثم يخاط بحرير، هذا يسمى سجف فراء. سجف فراء. قال جمع فرو، جمع فرو، ونحوها مما يسجف، مما يسجف يعني مما يخاط، مما يخاط على أطرافه، على أطرافه يصفط ويخاط على أطرافه وعلى حواشيه إلى آخره. قال ونحوها مما يسجف، فكل ذلك يباح من الحرير، كل ذلك يباح من الحرير. ها قال المصنف إذا كان قدر 4 أصابع فأقل، هذه القاعدة في استعمال الحرير، إذا كان الحرير ظاهرا فإنه يكون 4 أصابع فأقل، 4 أصابع فأقل. قال لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4 أو 4، نهى عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4، ويباح أيضا إلى آخره. ثم قال رحمه الله هذا ما يستثنى من استعمال الحرير فيه، هذا ما يستثنى من استعمال الحرير فيه. قال ويباح أيضا كيس مصحف، هذا يقول العلماء لا بأس به، أن يجعل كيس المصحف من الحرير هذا لا بأس، هذا لا بأس. قال وخياطة به، وخياطة به، لا بأس أن يكون الحرير يخاط به، لا بأس أن يخاط به كيس المصحف. قال وأزرار، لا بأس أن تكون الأزرير من حرير، أزرير الثوب لا بأس أن تكون من حرير، ها لأنها لا تتجاوز 4 أصابع. قال وخياطة به وأزرار. ويكره المعصفر، ويكره المعصفر، شرع المصنف بما يكره، لما تكلم على ما يحرم هو الحرير شرع الآن بما يكره، شرع الآن بما يكره، مع أن النهي ورد به، انتبهوا، النهي عن المعصفر والمزعفر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والمصنف هنا يقول يكره، المصنف هنا يقول يكره، فهو أراد الجمع بين النصوص، أراد الجمع بين النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم روي أنه لابس بردا أحمر، وأيضا ورد أنه يصبغ بالصفرة، فقالوا أن هذه الأدلة على الحديث تدل على جوازه، والنهي يحمل على ها الكراهة، فقالوا يكره، تبهوا، قالوا يكره. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ها نعم، لا معصفر، هذا يصبغ، هذا صبغ، هذا صبغ يميل إلى الصفرة، يقول العلماء صبغ يميل إلى الصفرة، يميل إلى الصفرة، وهو أكثر حمرة من الزعفران، يقول هو أكثر حمرة من الزعفران، أكثر حمرة من الزعفران، ولأن الزعفران يميل إلى الحمرة الشديدة، يميل إلى الحمرة الشديدة، وهذا حمرته قليلة، حمرته قليلة. حاشية كم؟ الأصفر يقول صبغ ونبت معروف، صبغ ونبت معروف. على كل حال يقول المصنف يكره، يقول المصنف يكره. وابن القيم رحمه الله تعالى، انتبهوا، ابن القيم يقول النهي ليس الكراهة، النهي للتحريم، وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس المعصفر أو الأحمر، فالمراد ليس الأحمر الخالص، المراد ليس الأحمر الخالص، واضح ولا لا؟ إنما الذي فيه حمرة، والعرب يطلقون على ما فيه حمرة ها أحمر، صح ولا لا؟ والآن الشماغ أحمر ولا أحمر أبيض؟ أحمر أبيض، ماذا يسمى؟ يسمى أحمر، مع أنه ليس كله حمرة. فيقول ابن القيم النهي على بابه، النهي على بابه، فما كان كله أصفر كله أحمر هذا منهي عنه، أما ما كان فيه حمرة فيه صفرة فإنه هنا يكون ها يكون جائزا. واضح لما واضح؟ مع أن كثير من العلماء أجازه المذهب يكره يعني هو يجوز لكم مكروه. كثير من العلماء أيضا قالوا يجوز بلا كراهة يجوز بلا كراهة. لكن ابن القيم يقول الأصل في النهي التحريم، وأن المراد في النهي ما كان أصفر خالص أو أحمر خالص، فهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتاد أن يلبس لباس من اليمن، لباس من اليمن، ولباس اليمن ليس كله أحمر أو أصفر، يقولون فيه خيوط حمر أو صفر ونحوها. أما الأصفر الخالص أو الأحمر فما لبسه عليه الصلاة والسلام، فيحمل هذا على ما كان فيه أصفر أو فيه حمرة. المصنف رحمه الله تعالى يقول يكره، رحمك الله، يقول يكره، قال ويكره المعصفر في غير إحرام، في غير إحرام، أما في الإحرام محرم، إحرام محرم لأن نوع من الطيب، نوع من الطيب. قال ويكره المزعفر للرجال، ويكره المزعفر للرجال لأنه عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن التزعفر، نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه، متفق عليه. فهنا يقول يكره أيضا لأنه نهى عن التزعفر، نهى عن التزعفر. والقول الثاني أن المراد أن يلبس شيء كله مزعفر، أن يكون التزعفر فيه خالص، يكون التزعفر فيه خالص. قال رحمه الله تعالى ويكره الأحمر الخالص، ويكره الأحمر الخالص، وهذا أيضا ها كما سبق، الأحمر الخالص يقول يحرم، والثاني أنه يحرم، إنما المراد بالأحمر هنا ليس خالص، ليس أحمرا خالصا. أما المذهب يكره، وهناك من العلماء من ذهب إلى جوازه أيضا، إلى جوازه، لأن لبس النبي صلى الله عليه وسلم له أو استعماله يدل على أنه جاهز، لأنه جاهز. لكن ابن القيم يقرر هذه المسألة. شوف الحاشية ما ذكر ابن القيم، ما حد مع شرح آخر للروض؟ أيوة ممكن تقرأ. وقال ابن القيم في جواز لباس الأحمر من الثياب، صفحة كم؟ صفحة 526 حاشة الكتاب. نعم. وأما كراهته فشديدة جدا، والبرد الأحمر ليس هو أحمر مصمتا كما ظنه بعض الناس، فإنه لو كان كذلك لم يكن بردا، وإنما فيه خطوط حمر فيسمى أحمر باعتبار ما فيه من ذلك، والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهته كراهة شديدة. فأما غير الحمرة من الألوان فلا يكره. وقيل لابن عمر لما تصبغ بالصفرة؟ فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، رواه أبو داود. ورأى أبو رمثة عن النبي صلى الله عليه وسلم بردين أخضرين، ودخل صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح عليه عمامة سوداء متفق عليه، في البحر الأسود والأخضر يسمى ذلك. أيوة يا رسول، ما في إشكال الأخضر، نعم أحرم بالأخضر. المهم يقول أن المراد بالأحمر ليس الخالص، ليس الخالص. هذا كلام جميل ذكره ابن القيم في الهدي، هدي في زاد المعاد، ونقل بعضه هنا ابن قاسم. لكن المذهب يقول يكره جمعا بين النصوص، المذهب يقول يكره جمعا بين النصوص، والذين قالوا يجوز ها أيضا جمعا بين النصوص، فإنه نهي عنه فلما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم دل على جوازه، دل على جواز، فيكون تركه خلاف الأولى، تركه خلاف الأولى. والقول الثالث ما ذهب إليه ابن القيم أن الأحمر الخالص إما أنه محرم أو على الأقل مكروه كراهة، كراهة شديدة. قال رحمه الله تعالى ويكره الأحمر الخالص والمشي بنعل واحدة، والمشي بنعل واحدة. المشي بنعل واحدة أيضا يكره، يكره. طيب لماذا يكره مع أنه ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم مشى بنعل واحدة، هنا عن المشي بنعل واحدة، لكنه عليه الصلاة والسلام مشى حافيا أو منتعلا، أما بواحدة فلا. فلماذا حمل على الكراهة؟ ها لأنه من باب الأداب، لأنه من باب الأداب، فهذا من باب الأداب، فمن الأدب أن لا يمشي بنعل واحدة. وأيضا هو من باب العدل بين القدمين، من باب العدل بين القدمين، فيمشي بنعلة واحدة، فيلبسهما جميعا أو يخلعهما جميعا. حتى يقول العلماء لو كان لإصلاحها، لو كان لإصلاحها، يعني لو كان يريد أن يصلح واحدة فلا يمشي بالأخرى، فلا يمشي بالأخرى، وهذا يكره، هذا يكره. قالوا المشي بنعل واحدة، أما المشي بغير نعل ها فهذا سنة، هذا سنة أحيانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتفاء أحيانا، أمر بالاحتفاء أحيانا. قال والمشي بنعل واحدة، وكون ثيابه فوق نصف ساقه، كون ثيابه فوق نصف ساقه. بالنسبة للثوب، الثوب السنة أن تكون نصف الساق، السنة أن تكون نصف الساق، لقوله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى أنصاف ساقه، إلى أنصاف ساقه. والمصنف هنا يقول فوق نصف الساق، لأنه ورد، ورد بعض الحديث أنه قرب من الركبة، الإزار يقرب من الركبة يعلو نصف الساق، فالسنة أن يكون الإزار نصف الساق، هذه السنة. ومن النصف إلى الكعب هذه إباحة، جواز، من النصف إلى الكعب هذا جواز. وأسفل من الكعب هذا المذهب إن لم يكن خيلا فهو جائز، والصحيح أنه محرم، الصحيح أنه محرم، فيكون إزرة المسلم إلى نصف ساقه، نصف ساقه. لكن أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى أن يجعله أقل من نصف ساقه، لأن الثوب ليس كالإزار، الإزار يكون عريضا والثوب قد لا يكون عريضا، فقد يكون الإنسان إذا سجد ينكشف شيئا من عورته، شيئا من عورته. فإذا كان يعني بعض الناس قد يكون يعني مثلا يعني متينا أو كذا، فإذا وضعه نصف الساق قد يرتفع الثوب، فهذا لا بأس أن ينزله، لا بأس أن ينزله أقل، لكن إزرة المسلم إلى أنصاف ساقه، إزرة المسلم إلى أنصاف ساقه. والإباحة الجواز إلى الكعب، الجواز إلى الكعب، وأظنه لم يبقى تحت الكعب شيء ولا لا، يعني ما دام الشارع أباح إلى الكعب، يعني لو أن الإزار غطى الكعب فإنه جائز، ليس بحرام. فإذا نزل عن الكعب شيئا يسيرا هنا حر، هنا كان التحريم، وما أسفل من الكعب إلا المخالفة وإتلاف الثوب واتساخه. عمر رضي الله عنه يقول ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك وأبقى له. قال وكون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة، أو تحت كعبه بلا حاجة. يقول المصنف يجوز أن يكون ثوب تحت كعبه بلا حاجة لأنه لم يكن خيلا، صحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز تحت كعبه. قال وللمرأة زيادة إلى ذراع، وللمرأة زيادة إلى ذراع، لأنهن سألن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يرخين شبرا، قالوا إذن ينكشف كشف قدمها، قال يرخين ذراعا ولزنا ذلك، يعني المرأة يكون ثوبها ذراع، ذراع، ومعلوم أنه إذا كان ذراع سيكون عليها أيضا مشقة في المشي ونحوه، ومع هذا قال ترخي ذراع، وهذا كله من أجل ستر المرأة والحفاظ عليها. قال ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة. المصنف يقول يكره الذي يصف البشرة للرجل والمرأة، والقول الثاني أنه يحرم، قول الثاني أنه يحرم، أنه يحرم، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ذكر البعلي الاختيارات أنه يحرم، أنه يحرم. ويستدل شيخ الإسلام بقوله صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات، فهي كاسية، هي مكتسية مستترة لكنها عارية، والسبب أنه يصف البشرة، يصف البشرة إما لكونه رقيقا وإما لكونه ضيقا، وإما لكونه ضيقا، فهنا حرم، هنا حرم. لكن ما كان رقيقا أشد، ما كان رقيقا يصف البشرة هذا أشد تحريما، ولا شك أن القول الثاني هو الراجح، لا شك أن القول الثاني هو أنه يحرم، ولا يمكن أن يقال أن المرأة تلبس ما يصف البشرة ونكتفي بالكراهة. قال: ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة، وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس. يقول المصنف أيضا: ويكره ثوب الشهرة، يكره ثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس. والقول الثاني أنه يحرم، قول الثاني أيضا أن ثوب الشهرة يحرم. والمراد بثوب الشهرة هو ما يشتهر عند الناس، ما يشتهر عند الناس، يعني يقال كل ما دخل مجلس وإذا هم يقولون فلان وفلان، فلان ابن فلان، فلان فلان، ما الذي جعلهم يتحدثون به؟ ها، لأن لبس لباس شهرة، لبس لباس شهرة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. والإنسان أمور بالتواضع والسكينة. ويقول بعض العلماء، يقول: لباس الشهرة لا يلزم أنه لباس جميل، يقول: قد يكون لباس تقشف، قد يكون لباس تقشف وزهد وورع، لكنه أراد منه ها أراد الشهرة، كبعض المتصوفة. فمن الناس من يلبس ثياب مرقعة، ثياب رثة، ليقال فلان زاهد، صلى الله العافية والسلام. أما إذا لبس من باب الزهد والتواضع والورع فإن هذا لا بأس به، وإذا كان مستطيعا ومقتدرا فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وعلى كل حال، لباس الشهرة منهي عنه. ومن الموافقات أن أحد الشباب سنة من السنوات، شاب يعني صغير، لبس عمة، لبس عمة، تعرف الأمة كلمة عم يعني، لبس عمة بيضاء وجعل لها ذؤابة. ولما قلت له: لماذا لبستها؟ لأن الشاب يعتبر له لباس شهرة، لكن الشايب لا، المعام متعرف على هذا الشباب. فقلت: لماذا؟ قال: هذا كناية، لأن الصحابة كانوا أهل جد حزم، فأنا ألبس العمة، وهو جالس في بيتي. على كل حال، فيعني اتصلنا بالشيخ الله يرحمه، الشيخ محمد، فقال: لينزعها الآن ولا يجوز له لبسه. لأن القضية ليست قضية الإنسان يلبس، القضية قضية أن الإنسان يكون كغيره من الناس، لا يشتهر بشيء، لا يشتهر بشيء يتميز إلا ما أظهره الله به. حين الله عز وجل يظهر بعض عباده بأعماله أو جهده أو غيره، لكن لباس الشهرة الذي يشره عند الناس ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه، ينبغي الإنسان أن يبتعد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما هو السنة في اللباس؟ الآن قد يقول قائل: نريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس إزار ورداء، صح ولا لا؟ طيب، نحن الآن مخالفين للسنة، هل هذا صحيح؟ لا. إذن ما هو السنة في اللباس؟ السنة في اللباس ما يلبسه الناس، ما كان في عرف الناس لباس، هذا هو السنة، هذا المستحب. فنقول الآن: لبس الثوب سنة أو ما هو سنة؟ نقول: سنة، لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه، لكن لأن هذا اللباس المتعارف عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس الرداء والإزار لأنه كان لباسهم في ذلك الزمن، كان لباسهم في ذلك الزمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافق العادة والجبلة التي عليها الناس، فما كان عليه الناس فإنه يكون لباس سنة، فإنه يكون لباس سنة. لكن طيب، لبس البنطال، لو كان في بلد في دولة يلبسون البنطال كلهم، هل نقول إذا لبس الثوب فإنه خالف السنة؟ لا. لماذا؟ لأن البنطال أصلا هو لبس الفرنج، فالعلماء كانوا ينهون عنه، لكن لما تعارف الناس عليه أجزناه لهم، لأنه صار عرفا لهم الآن. ولا يلزم من الإجازة لهم بلبسه أن مخالفه خالف السنة. أما ما عداه من اللباس الذي اعتاده الناس فإنه يعتبر ما تعرف الناس عليه، فيستحب للإنسان أن يلبس ما يلبسه الناس حتى لا يشتهر، حتى لا يشتهر. قال رحمه الله تعالى: ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة، وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس، ويشار إليه بالأصابع. يشار إليه بالأصابع، قوله يشار إليه بالأصابع ليبين أنه لا يلزم من كونه يعرف به أنه ثوب شهرة، لا يلزم، إنما ثوب الشهرة الذي يلفت أنظار الناس، يلفت أنظارهم ويشيرون إليه، يقول: رأينا مثلا إنسان غريبا ما مثل أحد في هذا البلد، في لباسه ونحوه. هذا هو المراد بلباس الشهرة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة شروط، الشروط سبق أنها قبل العبادة، قبل العبادة ليست كالأركان. فالنجاسة تجتنب قبل التلبس بالعبادة، قبل التلبس بالعبادة. والنجاسة، النجاسة هي عين مستقذرة شرعا، هي عين مستقذرة شرعا تمنع من الصلاة ونحوها، تمنع من الصلاة ونحوها. هذه النجاسة، هذه النجاسة. وتعريف الفقهاء بقولهم عين مستقذرة شرعا، لم يقولوا مستقذرة طبعا ولا عادة، شرعا. لأن في أشياء الآن نحن نسميها قذارة، نسميها قذرة، لكنها ليست نجسة، صح ولا لا؟ فمثلا الأوساخ التي تخرج من البدن، الأوساخ التي تخرج من الثوب أو من غيره، هذا ما يسمى نجاسة ولا تبطل الصلاة، وإن كنا نسميها قذر وأوساخ. إنما المراد بالنجاسة ما استقذرها الشارع وثبت في الشرع أنها نجسة، هذا المراد بالنجاسة. قال: اجتناب النجاسة حيث لم يعفى عنها، حيث لم يعفى عنها، لأن من النجاسات من يعفى عنها، من يعفى عنها، فأثر الاستجمار هذا يعفى عنه. والنجاسة اليسيرة كما مر معنا في إزالة النجاسة يعفى عنها في الدم، المذهب في الدم، شيخ الإسلام يطرد المسألة في جميع النجاسات يعفى عن يسيرها. فالمصنف يقول: يجب اجتناب النجاسة في الصلاة إلا إذا كان يعفى عنها، إذا كان يعفى عنها. قال: ببدن المصلي وثوبه وبقعتها، بقعتهما، يعني بقعة الثوب والبدن، والمراد به الأرض، البقعة اللي يصلي عليها، فراش أو الأرض. قوله ببدن المصلي، أما الدليل على بدن المصلي، المصلي حديث الاستجمار، حديث الاستجمار هذه تدل على اجتناب النجاسة في البدن. والثوب حديث الحيض، دم الحيض تحطه ثم تقرصه وتنضحه بالماء وتصلي فيه. والبقعة حديث الأعرابي، بول الأعرابي أريق على بوله سجلا من ماء. فيجب اجتناب النجاسة في البقعة والبدن والثوب. الثوب قال رحمه الله تعالى: وعدم حملها، وعدم حملها يعني من شروط اجتناب النجاسة ألا يحملها معه في الصلاة، ألا يحملها معهم في الصلاة. فإذا حملها معه في الصلاة فإن الصلاة لا تصح، فإن الصلاة لا تصح. كما لو كانت، سيذكره المصنف، قال: لحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقوله تعالى: وثيابك فطهر، ثيابك فطهر. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته، ولو بقارورة لم تصح صلاته. أما التي يعفى عنها فقل لا بأس أن يصلي وهو حاملها، يعفى عنها. فمثلا يسير الدم على المذهب، لو كان معه في شيء محمول وفيه يسير دم هذا لا بأس. الاستجمار لا بأس، لو صلى وهو حامل شخص مستجمر فإنه لا بأس، لأن نجاسة الاستجمار يعفى عنها، يعفى عنها. وما هي النجاسة التي يعفى عنها بالاستجمار؟ ما هي؟ ها، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. قال: ولو بقارورة لم تصح صلاته، لم تصح صلاته، يعني لو حمل النجاسة في قارورة وشبهها فإنها لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. لماذا؟ لأنه مباشر لها، حاملها، لأنه حاملها. وحمل النجاسة، حمل النجاسة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون في معدنها، تكون في معدنها، فهذا لا بأس، فهذا لا بأس. ومعدنها بقاؤها الأصلي، مكانها الأصلي، يعني لو صلى الإنسان وهو محتقن، لو حمل إنسان محتقن، لو حمل إنسان محتقن، واضح ولا لا؟ هل مع نجاسة ولا ما معه؟ معه، لكنها في معدنها، في معدنها، هذه لا تضر، هذه لا تضر. القسم الثاني بعد أن خرجت من معدنها، بعد أن خرجت من معدنها، فهنا لا يصح، لا يصح أن يصلي وهو حامله، لا يصح أن يصلي وهو حامل، حامل نجاسة. ولهذا قال المصنف: ولو بقارورة، ولو بقارورة، ولو هنا إشارة إلى خلاف، ولو هنا إشارة إلى خلاف. لأن بعض العلماء يقول إذا كان يحمل شيء فيه نجاسة فإنه يعفى عنه، يعفى عنه. لماذا؟ لأنه تابع، النجاسة تابعة ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فهو أصلا حمل القارورة، حمل القارورة، هو النجاسة تابعة للقارورة، فهو باشر شيء طاهر، باشر شيء طاهر، يتبعه شيء ها نجس، يتبعه شيء نجس، فيعفى، يعفى. أنتم معي ولا لا؟ والمصنف يقول لا يعفى. ومثل هذه المسألة ما يحصل الآن، فقد يحمل طفل وفيه ما يحفظ القذر، فيه ما يحفظ القذر، فهل لو حمله تصح صلاته، تصح طوافه؟ القول أولا أنه لا يصح. لماذا؟ لأنه حمل نجاسة بعد أن خرجت من معدنها فلا يصح، حمل نجاسة بعد أن خرجت من معدنها. والقول الثاني أنه لم يحمل النجاسة، حمل ما تتبعه النجاسة، فهو في الحقيقة ليس حاملا للنجاسة، إنما حامل للطفل، لكن النجاسة تابعة ها للطفل، والتابع يعفى عنه، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ما يثبت استقلالا. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ وعلى كل حال يعني الإنسان يحتاط، يحتاط، لكن لو حصل مثل هذا، لو حمل طفل معه نجاسة فإنه ليس كحمل النجاسة، ليس كحمل النجاسة. قال رحمه الله تعالى: ولو بقارورة لم تصح صلاته، لم تصح صلاته، فإن كان معفوا عنها كمن حمل مستجمرا، مستجمرا، فتصح صلاته. لو حمل صبي أو شخص قد استجمر فإنه يصح، لأنه هنا ها حمل شخص والشخص معه ها معه نجاسة، لكن النجاسة هنا معفو، معفو عنها. هل هذه المسألة تشبه النجاسة في القارورة؟ لا. تشبه النجاسة في الطفل الذي معه حوافظ ونحوها؟ لا، لأن هنا أصلا النجاسة معفو عنها، نجاسة المستجمر معفو عنها، لكن النجاسة في الطفل في الحافظة أو في القارورة أصلا ليس معفوا عنها، هي ما تجوز، لكن عفي عنها عند من عفى عنها لأنها تبعا وليست أصل، تبع وليست أصل. ها ظاهر ولا مو ظاهر؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: فإن كان معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته. انتبه. طيب لو حمل حيوان طاهر، ما هو الحيوان الطاهر؟ ها المراد، ها المراد بالطاهر غير مأكول اللحم، المراد بالطاهر غير مأكول اللحم، يعني حمل هر، حمل فأر، هذا حيوان الطاهر. مأكول اللحم ما نسميه طاهر، لأنه يجوز أن يحمل ويؤكل وروثه طاهر، فهم يريدون بالحيوان الطاهر محرم الأكل وهو طاهر جاز حمله. فلو حمل هرا وصلى وش حكم صلاته؟ صحيحة. طيب لماذا؟ هنا يأتي دور ها القسم الأول، النجاسة التي في معدنها. الآن الحيوان نجاسته بوله وروثه طاهر ولا نجس؟ غير مأكول اللحم نجس، وهو حمله ومعه نجاسة، الآن الحيوان معه نجاسة، لكن نجاسته الآن ها في معدنها، فما دام في معدنها يعفى عنه، يعفى عنها، فيحمل الحيوان الطاهر. قال: أو حيوان طاهرا صحت صلاته، صحت صلاته. قال: أو لاقاها، أو لاقاها، يعني وصلت إليه النجاسة بأي طريق، فإذا وصلت النجاسة للمصلي بأي طريق فإنه يعتبر صلى بنجس، يعتبر صلاته لا تصح، لأنه يعتبر هنا لاقاها. ولذا قال: أو لاقاها، أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة، لعدم اجتنابه النجاسة. قال: ولو وإن مس ثوبا، ثوبه ثوبا أو حائضا نجسا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقيها صحت صلاته. انتبه، إذا لاقى النجاسة ما تصح صلاته، إذا لاقى النجاسة ما تصح، لكن لو ثوبه لمس ثوب نجس فالصلاة صحيحة، لكن يقول لا أن تكون نجاسة يابسة، أما رطبة لا، لأنها تنتقل للثوب. فلو ثوبه لمس ثوب نجس فصلاته صحيحة لأنه ما لاقى النجاسة، لأنه ما لاقاها. قال وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا، يعني ثوبه مس حائط والحائط نجس، فإن صلاتهم صحيحة بشرط ألا يكون مستندا إليه. نعم لا باقي سبع. نعم عندنا المسؤول أنا. ما نقدر نخالفه. طيب الآن لو مس ثوبه جدار نجس فإن صلاته صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ صحيحة إلا إذا كان مستند عليه، يقول صلاته ما تصح. لماذا؟ لأنه إذا كان مستندا إليه فهو محتاج إليه، فقد احتاج في صلاته إلى نجس. لو صلى الإنسان على ثوب نجس مش حكم صلاته باطل، لأن الآن محتاج إليه. الجدار إذا كان مستند إليه فقد اعتمد على نجس في صلاته فلا تصح صلاته. أما إذا لم يكن معتمدا عليه، ليس مستندا، إنما مسه، فإن صلاته تكون تكون صحيحة، تكون صحيحة. قال لأنه أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت صلاته. أيضا لو قابل النجاسة، لو صلى على سجاد، لو صلى على سجاد والسجاد سجاد هذه الفرشة في نصفها نجاسة، نصفها نجاسة، ولما سجد صارت النجاسة بين يديه أو بين ركبتيه أو بين قدميه أو تحته، فإن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة ما لم يمسها. إذا باشر النجاسة التي في الفراش شيء من بدنه بطلت صلاته، أما إذا لم يباشرها بشيء من بدنه فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. خلاص صحيح. بعد دقيقة. طيب نعم خمس دقائق. نعم. أبغى خمس ست دقائق. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.